الشمل الأحمر. 43 خروج معاوية على علي رضي الله عنهما. خروج معاوية على علي رضي الله عنهما. قال الخارجي: لو سلمنا بأن الصحابة الذين شاركوا في معركتين صفين والجمل لم يقاتلوا من أجل الحكم، فإن خروج معاوية خاصة على علي لم يكن إلا لطلب الإمارة، فهذا دليل على جواز الخروج لطلب الإمارة. ومعاوية صحابي. قال السني: أول جواب على هذه الشبهة أن يقال لك: ما دليلك على ما تقول؟ وثانيا: الذي تدل عليه الآثار أن معاوية رضي الله عنه لم ينازع علي الإمارة، إذا طلب منه الدليل، معنى النص الذي يدل على أن معاوية خرج طلب الإمارة، فلأنه أرسل كلام إرسالا دون استدلال. والجواب الثاني: الآثار تدل على أن معاوية رضي الله عنه لم ينازع علي الإمارة رضي الله عنه أجمعين. قال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى مجلد 35 صفحة 72 قال: ومعاوية لم يدعي الخلافة ولم يبايع له بها حين قاتل عليا، ولم يقاتل على أنه خليفة ولا أنه يستحق الخلافة، ويقرون له بذلك. قد كان معاوية يقر بذلك لمن سأله عنه، ولا كان معاوية وأصحابه يرون أن يبتدئوا علي مع أصحابه بالقتال ولا يعلو، لعلها ولا فعلوا، هكذا مطبوعة، لكن لعلها ولا فعلوا. بل لما رأى علي رضي الله عنه وأصحابه أنه يجب عليهم طاعته ومبايعته، إذ لا يكون المسلمين إلا خليفة واحد، وأنهم خارجون عن طاعته يمتنعون عن هذا الواجب وهم أهل شوكة، رأى أن يقاتلهم حتى يؤدوا هذا الواجب فتحصل الطاعة والجماعة، وهم قالوا إن ذلك لا يجب علينا، وأنهم إذا قتلوا على ذلك كانوا مظلومين. قالوا: لأن عثمان قتل مظلوما باتفاق المسلمين، وقتله عسكر علي وهم غالبون لهم شوكة، يكتب عسكر علي يعني كانوا تحت إمرة علي، بل حتى الذين قتلوا علي كانوا تحت جيشه، تأمل، كانوا تحت جيشه. وهكذا كثير ما يتمرد التلاميذ على شيوخهم، كثير ما يحصل مثل هذا. قال: فإذا امتنعنا، قالوا: فإذا امتنعنا ظلمونا واعتدوا علينا، وعلي لا يمكنه دفعهم كما لم يمكنه الدفع عن عثمان، وإنما علينا أن نبايع خليفة يقدر على أن ينصفنا ويبذل لنا الإنصاف. انتهى كلامه. روى ابن سعد في الطبقات وفي قسم المتمم للصحابة المجلد المتمم، وابن أبي شيبة الخطيب في تاريخ بغداد عن معاوية رضي الله عنه قال: ما قاتلت عليا إلا في أمر عثمان. ما قاتلت عليا إلا في أمر عثمان، يعني ما قاتلته في أمر الخلافة. قال ابن حجر في الفتح مجلد 13 صفحة 85: قال: ذكر يحيى بن سليمان الجعفي أحد شيوخ البخاري في كتاب صفين في تأليفه بسند جيد عن أبي مسلم الخولاني أنه قال لمعاوية: أنت تنازع علي في الخلافة أو أنت مثله؟ قال: لا، وإني لأعلم أنه أفضل مني وأحق بالأمر ولكن ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلوما وأنا ابن عمه ووليه أطوب بدمه؟ هذا صريح، صار ما يقاتل أجل الخلافة. فالكلام في هذا لا يعد التخطئة والتصويب، يعني لا يعد أن يكون معاوية أخطأ وأصاب، كلام في التخطئة والتصويب، لا في كونه يوافق مذهب الخوارج في الخروج على ولي الأمر. وليس هو من مباحث الخروج، لأن القصة حصلت بعد مقتل عثمان رضي الله عنه مباشرة، وقبل أن تتم البيعة الكاملة لعلي رضي الله عنه. ولو كانوا قتلوا عليا وبايعوه لكان نكثاً بعد أن بايعوه لكان نكثاً بيعتهم وغدرا من جنس غدر الخوارج من الأئمة، لكن ذلك تم قبل إعطاء البيعة كما سيأتي موضحاً في كلام ابن تيمية رحمه الله. ولم يكن القتال قتال طلب الملك، وإنما قاتل من كان في معسكر معاوية رضي الله عنه طلب من دم عثمان الذي أراقه بعض من اختفى في صفوف علي رضي الله عنه. ورأى علي رضي الله عنه أنه لو بدأ بمطاردة هؤلاء لاستمرت الدماء وطالت مدة الفتنة، فعزم على كف معسكر معاوية رضي الله عنه فلم يجد بدا من قتالهم حتى لا تتفرق كلمة المسلمين. قال ابن حزم رحمه الله في الفصل: ولم ينكر معاوية قط فضل علي واستحقاقه الخلافة، لكن اجتهاده أداه إلى أن رأى تقديم أخذ القود أي القصاص من قتلة عثمان رضي الله عنه على البيعة، ورأى نفسه أحق بطلب دم عثمان، وإنما أخطأ في تقديمه ذلك على البيعة فقط، فله أجر الاجتهاد في ذلك ولا إثم عليه فيما حرم من الإصابة كسائر المخطئين في اجتهادهم الذين أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لهم أجرا واحدا وللمصيب أجرين. انتهى كلامه. وقال ابن تيمية في منهاج السنة المجلد الرابع 407 قال: هذا وأمثاله مما يبين شبهة الذين قاتلوه ووجه اجتهادهم في قتاله، لكن لا يدل على أنهم كانوا مصيبين في ترك مبايعته وقتاله. وكون قتلة عثمان من رعيته لا يوجب أنه كان موافقا لهم، يقصد علي رضي الله عنه. قال: بل لم يكن علي مع تفرق الناس عليه متمكنا من قتل قتلة عثمان إلا بفتنة تزيد الأمر شرا وبلاء ودفع أفسد الفاسدين بالتزام أدناهما أو لا من العكس، لأنهم كانوا عسكرا وكان لهم قبائل تغضب لهم والمباشر منهم للقتل، وإن كان قليلا فكان ردأهم أهل الشوكة، ولولا ذلك لم يتمكنوا. ولما سار طلحة والزبير إلى البصرة ليقتلوا قتلة عثمان قام بسبب ذلك حرب قتل فيها خلق. انتهى. وقال أيضا في المجلد السادس صفحة 328 وعلي رضي الله عنه لم يقاتل أحدا على إمامة من قاتله، ولا قاتله أحد على إمامته نفسه، ولا ادعى أحد قط في زمن خلافته أنه حق بالإمامة منه، لا عائشة ولا طلحة ولا زبير ولا معاوية ولا أصحابه ولا الخوارج، بل كل الأمة كانوا معترفين بفضل علي وسابقته بعد قتل عثمان. فهذا يبين أن الخوارج حتى في الأول اعترفوا بخلافته، لكن بعدها قالوا غيرت وفعلت وفعلت إلى آخره. فهذا يبين أنهم لم يقصدوا قتال علي وجماعته أصلا، إنما قصدوا قتال قتلة عثمان. ولهذا فمعاوية رضي الله عنه ومن كان معه من الصحابة رضي الله عنهم لم يخرجوا على علي رضي الله عنه، لأنهم لم يبايعوه أصلا في ذلك الوقت الأول. قال ابن حجر في الفتح في المجلد السادس 616 وتخلف عن بيعته معاوية في أهل الشام، ثم خرج طلحة والزبير معهما عائشة إلى العراق، فدعوا الناس إلى طلب قتلة عثمان لأن الكثير منهم انضموا إلى عسكر علي. فخرج علي إليهم فراسلوه في ذلك فأبى أن يدفعهم إليهم إلا بعد قيام دعوة من ولي الدم وثبوت ذلك على من باشره بنفسه، لأن القاتل لم يعين بعد. انتهى كلامه. ومعاوية رضي الله عنه لم يطلب الخلافة. قال ابن حجر أيضا في المجلد 13 صفحة 86 وقد ذكر يحيى بن سليمان الجعفي أحد شيوخ البخاري في كتاب صفين في تأليفه بسند جيد عن أبي مسلم الخولان أنه قال معاوية: أنت تنازع علي في الخلافة أو أنت مثله؟ قال: لا، وإني لأعلم أنه أفضل مني وأحق بالأمر، ولكن ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلوما وأن ابن عمه ووليه أطلب بدمه، فأتوا علي فقولوا له يدفع لنا قتلة عثمان. وهذا الأثر أخرجه أيضا ابن عساكر في تاريخ دمشق، هذا مخرع في الحال سبق. وقال أحمد النفراوي في الفواكه الدواني في رسالة أبي زيد القيرواني: فتأول ما وقع بين علي ومعاوية على أن علي طلب انعقاد البيعة أولا بعد قتل عثمان قبل القصاص من الذين قتلوه ليحصل التمكن مما يريده، إذ لا تقام الحدود ولا يستقيم أمر الناس إلا بالإمام. وتأول ما وقع من معاوية على أنه طلب القصاص من الذين قتلوا عثمان، فكل قصد مقصدا حسنا فوقع بينهم ما وقع، كما أن منازعته مع معاوية ووقوفه عن القصاص من قتلة عثمان إنما ذلك لطلب انعقاد البيعة ليستقيم الأمر ويتمكن من الاقتصاص، لما مر من أن الحدود وسائر مصالح العباد لا يتمكن منها إلا مع نصب الإمام. والذي اتفق عليه أهل الحق أن علي اجتهد وأصاب فله أجران، ومعاوية اجتهد وأخطأ فله أجر واحد، فالحاصل أن المصيبة في جميع ذلك كما قال السعد وعليه أهل الحق: علي والمخطئ معاوية رضي الله عنهم أجمعين. انتهى. وأذكر لك أيضا ما نقله ابن حجر عن أبي زرعة رحمه الله، قال في الفتح في المجلد 13 صفحة 86، قال: وقد أخرج ابن عساكر في ترجمة معاوية من طريق ابن مندة ثم من طريق أبي القاسم ابن أخي أبي زرعة الرازي، قال: جاء رجل إلى عمي فقال له: إني أبغض معاوية. قال له: لما؟ قال: لأنه قاتل عليا بغير حق. فقال له أبو زرعة: رب معاوية رب رحيم، وخصم معاوية خصم كريم، فما دخولك بينهما؟ رب معاوية رب رحيم، وخصم معاوية خصم كريم وعلي، فما دخولك بينهما؟ انتهى الأمر وتسامح القوم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.